فضيلة الشيخ، عند قول المؤذن لا إله إلا الله، ما حكم الوقف بعد جملة النفي؟ لأنه قد يلبس على السامع، أثابكم الله. أعيد السؤال. عند قول المؤذن لا إله إلا الله، ما حكم الوقف بعد جملة النفي؟ لأنه قد يلبس على السامع، أثابكم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فشهادة التوحيد قائمة على النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، وهما أصل التوحيد الخالص لله عز وجل. أن تبرأ من العبودية لغير الله كائنا من كان، من ملك مقرب أو نبي مرسل، وتثبت لله عز وجل وحده لا شريك له. فمن أثبت العبودية لله وقال وشهد أن الله إله ولم ينفها عما سواه فليس بموحد. ولذلك قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فجمع بين النفي والإثبات، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فجمع بين النفي والإثبات، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وجمع بين النفي والإثبات. وأول أمر في كتاب الله وأول نهي في كتاب الله كان بإثبات العبادة لله والنهي عن الشرك واتخاذ الأنداد مع الله. فلذلك قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا إثبات. ثم قال بعد ذلك اعبدوا ربكم، وهذا أول أمر في كتاب الله عز وجل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال بعد ذلك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فجمع بين النفي والإثبات. فلا بد في التوحيد من اجتماع هذين الأصلين. ولذلك قال العلماء لا يفصل بين جملة النفي والإثبات، ما يقال لا إله إلا الله، لا بد أن يكون الاستثناء في قول إلا الله متصل بقوله لا إله. وكان بعض العلماء يقول من وقف على النفي فقد كفر، إذا قال لا إله فقد أثبت جملة مستقلة على أنه لا إله ولا معبود. وكان قوله بعد ذلك إلا الله استثناء من غير مستثنى، لأن العرب إذا استثنت وصلت، فهذا هو السنن المعروف في الاستثناء. ومن هنا بدع العلماء أهل البدع حينما يترنمون ويتغنون بالتهليل ويقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا قطع بين النفي والإثبات. فينبغي الوصل بين النفي والإثبات، هذه هي السنة، وهذا هو الأصل الذي ينبغي اعتماده، ولا ينبغي للمؤذن أن يفعل ذلك، وينصح وينبه على ذلك سواء فعله في أذانه أو إقامته، وعليه أن يصل الجملتين كما هو الأصل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم.